خلينا نبدأ إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد مع الدرس الثاني اليوم درس بلوغ المرام حافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وندخل في باب الديات من أبواب كتاب الجنايات. والديات كما قال المؤلف باب الديات جمع دية، وهي مصدر ودى القتيل أي أدى ديته، واصطلاحا هو المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طرف. المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طرف. والأصل في وجوب الدية من قول الله عز وجل سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. والأحاديث التي ستأتي في الباب التي سيذكرها الحافظ تبين مسألة مقادير الديات وأنواعها، سواء في قتل العمد، في قتل الخطأ، في شبه العمد. وسيتكلم عن دية الرجل والمرأة، ويتكلم عن دية الحر والعبد، تكلم عن دية الصغير أو الجنين، أو تكلم عنها دية الله في باب الجنايات تقريبا قد يأتي إليه. فالدية عقوبة مالية، الدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط، لأن عندنا في قصاص في قتل العمد، إذا سقط القصاص تحل الدية مكانه. وفي غير طبعا قتل العمد كشبه العمد والجنايات بتكون الدية هي الحكم الشرعي في ذلك، لو قلنا الأصل أو شيء، لكن هي عقوبة مالية إذا كانت الجناية عمدا، وتكون عقوبة بدلا، أو في خلاف كمان هي بدلا وعقوبة أصلية. وإذا كانت تكون عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمدا أو خطأ. لكن لابد نقرر ونذكر بما قلناه من قبل أن دم المرء لا، دم المسلم لا يضيع هدما أيا كان. لو قتل مسلما عمدا شبه عمد جناية خطأ، الأصل عندنا في الشريعة لا يمكن أن يضيع دمه هدرا بدون إما قصاص أو دية. وهذا ضابط مهم أصل أصيل، أيا كان بقى سيدفع الدية كان الجاني نفسه في العمد وقد صلح على الدية، وكان القصاص تكون في العمد على القاتل، وتكون في الخطأ شبه العمد على القاتل. ولو ما استكملت العاقلة الدية يرجع فيها لبيت المال. بعض العلماء قال يرجع للقاتل لو كان خطأ أو عمدا لو كانت العاقلة لا تكفي. بعضهم قال ذلك، إنه يرد على القاتل إن كان أو على المطلب، لكنه وبعض طلع يرجع لبيت المال المسلم. أيا كان هذا حق لأولياء المجني عليه الدية، تعطى لهم بأي صورة من الصور، من الجاني، من العاقلة، من بيت المال، حتى لو كان غريمة بعض يحبس أو يحبس حتى يسدد، حتى لو كان غريبا ممكن يعطى لهم من الزكاة. أي كان المهم الأصل الأصيل عندنا أن هذا حق للولي الدم أو للمجني عليه، أي كان المسألة سواء كان هذه في النفس أو إتلاف، لأن القاعدة أيضا من أتلف إنسان أو جزءا منه سواء كان مباشرا أو متسببا فعليه دية، وهذا ضابط آخر. هذه بقى غير الأولى خلاص حق للمجني عليه. أيضا من أتلف إنسانا كاملا أو جزء منه سواء مباشر أو متسبب فعليه الدية. المباشر أن يفعله مباشرة بدون واسطة، يضربه بالآلة بسيف بآلة قتل يبقى عمد، مما يقتل غالبا ولا يريد شده عمد، خطأ رماه بربح في صيد وغير ذلك، سهم ايا كان هذا كان مباشر او يتسبب يحفر بئر ليمر عليه المرء ليلا فيقع فيه يموت، يعمل حفره ويغطيها عشان يعدي فلان لعرف طريقه فهو الان يمر فيقع فيموت. فان كان هو مات بسبب الحفره فمين المتسبب في الحفر؟ هو، فيكون هذا بالتسبب. سنبدا بحديث مهم جدا من احاديث الديات، حديث هو عن عمرو بن حزم عن ابي عن جده والروايات اللي فيه. سنقرا عن ابي بكر صدر به الباب الحافظ عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لاهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فانه قود إلا أن يرضى أولياءه، إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. الراوي طبعا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي المدني قاضي المدينة المنورة، وكنيته أبو محمد، وخالته كانت عمرة بنت الرحمن والسائل بن يزيد أيضا. وهو لم يدرك جده عمرو بن حزم، روى عنه أبناؤه عبد الله ومحمد. وأما أبوه كان محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 10 في نجران، 10 يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوه وليا عليها. وروى عن أبيه وعن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، وروى عن ابنه أبو بكر الذي معنا. كان ثقة وقليل الحديث، قتل يوم الحرة في 83. طبعا الحديث فيه كلام في الأسانيد اللي فيه حديث عمر بن حزم الذي هو مشهور جدا عند العلماء، وكتب فيه نفسه كتابا إلى أهل اليمن، كتب فيه الفرائض والديات والسن، وفيه ايضا امور خاصه بالطهاره، وفيه مساله القران ومسح القران وغير ذلك. هذه الروايه التي معنا فيها في السند فيها عله، والعله قضيحه حقيقه في هذه الروايه قضيحه. يعني ليش؟ لان هو راوي الحديث حكم ابن موسى اخطا في راوي اللي هو سليمان بن ارقم. هو قال سليمان بن داود، والصحيح انه الذي روى عنه ليس سليمان بن داود، هو سليمان بن ارقم، ودي عرفت من الروايات الاخرى، روايه محمد بن بكار واخيه وفي الكتب الاخرى. وفارق كبير بين سليمان بن داود وسليمان بن ارقم، لان سليمان بن ارقم كما قال ابو زرع عنه ذاهب الحديث، وقال ابو حاتم متروك، وبالتالي سليمان بن ارقم ضعف الحديث، ضعف السند. هذا السند معنى لتعرفوا العلة القضيحة. ليش؟ لأن في أبدل الراوي براوي، قال سليمان بن داود وسليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك، لكنه الحديث له طرق أخرى، وعند عبد الرزاق وعند ابن خزيمة وعند ابن جارود كما قاله الطرقدي. وإن كان الحديث مرسل لكن في روايات أخرى روايات وثقات. لكن خلينا نقول ان هذا الحديث الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم عنه اسف اهل العلم بمجموع الطرق التي وردت فيه، فقالوا بمجموع الطرق وهو محفوظ، ما قلوش مسند انتبهوا، ما لم نقل مسند عشان ما يطلعش علينا حد يقول كما يطلع الحديث مرسل، حديث ضعيف لا يمس القران الا طاهر. وحديث عمرو بن حزم في حديث طويل، في اشياء كتبها كثير وسنة لا يعلمها، وهذا الذي فيه بعض رجع مس القران الا طاهر وغير امور الديات هنا وغير ذلك. هو الحديث بمجموع الطرق يسمى محفوظا عند اهل العلم، وان كان طب ممكن تجد فيه ضعف في الطرق لكن بمجموعها محفوظ، لكنه ليس مسند من ذلك هو مرسل. لكن سئل يحيى بن معين لما رجل ساله عن هذا الحديث قال مسند؟ قال لا، لكنه صالح. افهم يعني صالح، هيكون صالح للاعتبار، صالح للاعتداد به ليحيى بن معين. هنرجع للمتقدمون عشان احنا بس ايش بقى نحن الزمن اللي فيه، لابد نرد الناس الى المتقدمين ان العلم عندهم هذه المساله، فما يجيش احد من المعاصرين ولا المتاخرين يتجرع على المتقدمين في هذه الامور عشان الناس نكون منصفين وايش ويكفي. هذا نقول تجرع، وانا يسمحوني بذلك ومن كان من كان، لكن لا مقارنه بين ان نقول يحيى بن معين انه صالح ثم يقول احمد لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم، بل يقول فصار نسخه ووجادة توارثها الائمه والمصنفون. احمد اللي بيقول ذلك هو احمد امام اهل السنه، وانه هو في الحديث ايضا. انا باتي بكلام المحدثين مش كلام فقهاء حتى، ولا كلام مجرد يعني اهل علم اهل الصنعه. وانظروا الدقة، مسند لا ليس بمسند لكنه صالح. ثم يقول الإمام أحمد فصار نسخه ووجادته توارث الأئمة والمصنفون، يعني أصبح شهرته أغنت عن البحث في سنده كما يقال. وهذه مسائل تجدها مسطرة في الكتب يعني، وعند حديث محدودة. ليس معناه أن كل واحد يدعي أن الحديث أصبح مشهور عند فلان فخلاص، لا لا، دي حديث معينة ومسطرة وقالها علماء في ذلك ايضا. وبعضهم قال انه ورد لمعظم، يعني امسك الحديث في مسائل كثيره، ديات والسؤل والسن وفيه بعض الاشياء الاحكام في الطهاره وغير ذلك، قالوا اجزاء من هذا الحديث وردت لها شواهد، يعني احاديث اخرى لهذه المسائل شواهد صحيحه. وقالوا واخرى صالحه يصل بها الى ظنك احتجاجا، سواء هذه الشواهد اما من فتاوى الصحابه، فتاوى التابعين وغير ذلك، او مراسيل التابعين. لكن قال هنا كما قال، وبعضهم قال ان موجوده في مراسيل سعيد بن المسيب، وموجود لفتاوى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. ثم قال وان العلماء تلقوه بالقبول، العلماء تلقوه بالقبول، بل بعضهم قال ان هذا عندهم ابلغ من خبر الواحد العدل المتصل. بعضهم يقول ان هذا ابلغ من خبر العدل الواحد المتصل. فليش بقى؟ عشان ما يجيش يقول لك انت تقول فلان الحديث لا يمس القران الا طاهر، خلاص الحديث ده مرسل خلاص كده. هو متواتر لكن لا، هو مش متواتر اصلا، خلاص هو مش مسند، مش مسند يعني الروايات اللي وردت لنا لم ترفع على النبي صلى الله عليه وسلم، مش مسنده، هي مراسيل لها طرق كثيره، بس من شهرتها ومن شهره الفتاوى للصحابه ومراسيل التابعين والعمل عند الائمه المتقدمين فقالوا هذا. ذلك قال احمد لا شك ان النبي كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم، مع انه ما عندوش سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن من شهره ما نقل بالعمل بمسائله كمان، بالعمل بمسائله وشواهد اخرى لهذه المسائل من روايات اخرى فتلقوه العمل عليه. هذا كلام كله. طيب هذه بس قصدتها لان هي هذا الحديث اصل في المساله، سواء في الباب اللي معنا او في له مسائل اخرى في ابواب اخرى. طيب قال اعتبط، ناخذ المفردات او الالفاظ، اعتبط قتل بمذوق، قتل يعني بما وجد، ما فيش قتل، ما فيش سبب للقتل يعني، كأنه اعتدي عليها. قال عبطت الشاة عبطا، يعني ضربت أو ذبحت صحيحة من غير علة، فاعتبط يعني ذبح الرجل أو قتل الرجل أقصد من غير سبب. قتلا يعني عن بينه، نقول بينه التي تعرف بها القاتل، قال فانه قود يعني حكمه القصاص، القود القصاص 100 من الابل مسياتي اوعب جدعه، يعني هنا الجدع هو القتل، يعني كانه اوعب يعني استوعى، يعني كانه اخذ الانف بالكليه، قطع الانف بالكليه، قطع الانف بالكليه، استأصلها البيضتين الخصيتين، وفي الصلب يقصد به العمود الفقري او ما يكون مثله، المامومه الشجه قطع وصل الى ام الدماغ، ذلك جاءت من الام الدماغ المامومه، وهي المامومه دي جلده فوق الدماغ، انتبهوا مش تحت قوي ده هي فوق لسه، يعني المامومه الجلد اللي هنا فوق الدماغ كده شقه، الجائفه اللي هي الطعنه اللي بتكون في الجوف، يعني واحد طعن واحد في بطنه بسكين او في اي جوف، فالطعنه التي بلغت الجوف البطن تحديدا تسمى جائفه، يعني جوف سواء لو كانت في الظهر او في الصدر او في البطن او في الورك حتى، او حتى ليس له جوف لكن طعنت وصلت الى الداخل بذلك فدي جائفه. المنقله او منقله بفتح النون، لا المنقله، نعم المنقله او المنقله، المنقله ممكن تجديد القاف مكسوره. طب المنقله دي الشجه، شجه راسه او شجه، بس شجه كسرت العظم حتى نقلته عن محله، يعني يقول لك العظمه اتحركت، يقول لك المفصل اتحرك من مكان مثلا، فهو شجه يعني ضربه في عظم والعظم انتقل من مكان من ايش هذه المنقله. الموضحه هذه انه غار القطع حتى بانت، حتى اوضح العظم، اصبح العظم واضح. طيب كل هذه مسمات مهمه طبعا البناء عليها بلاها في الدياء في الحكومه او دية، من بدايه من الموضحه تبدا الدية لغايه ما يظهر العظم يبدا الدية. قبل ذلك حكومه بتكون بيسموها. طيب هنا الحديث طبعا الاصل فيه دلاله على ثبوت القصاص، اولا اذا قتل المسلم عمدا، المعصوم، المعصوم طبعا مقيد عشان المرتد، عمدا عدوانا في القصاص الا اذا رضي اولياء القتيل بالدية. طيب ولذلك عندنا حديث ابو هريره من قبل لما قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يودي واما او يودى، اما يودى او اما ان يقاد، فهو يختار اولياء الدم. ثم ذكر ان الانسان مديه في النفس كامله 100 من الابل. طبعا انا في خلاف سنبينه، هل اصل الديه 100 من الابل فقط وما اتى بعد ذلك في الاحاديث بدل عن الابل، لان اتى بعد ذلك ما بعد الابل، نعم سياتي خمس بذلك، البقر والغنم والذهب والفضه، يعني اربعه زائد الابل، هل الابل هي الاصل والباقي بدل ام الخمسه اصل؟ هذه محل الخلاف بين العلماء، لكن هنا قال 100 من الابل. وايضا حديث سهل بن حسمه لما في القسامه سياتي معنا في باب بعد هذا الباب القسامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوديه ب 100 من الابل، او وداه النبي صلى الله عليه وسلم ودا سهل بن حسمه ب 100 من الابل، فكان هنا ال 100 من الابل الديه في ذلك. طيب هناك من جنح او قال كالشافعيه والحنابله ان الاصل في الديه هي الابل، وما عداها البقر والغنم والذهب والفضه تقوم بالابل اصلا، انتبهوا ليش الخلاف هنا سيكون، تقوم بالابل، يبقى لو كان ابل هيدفع على الاصل، طب ما فيش ابل نقوم، انتبهوا بالابل الاصل هتدفع بقر، شوفوا تساوي كم من الابل مثلا، غنم كم من الابل، ذهب على حسب قيمه الابل، والفضه على حسب قيمة الإبل، فهنا ستقوم، يعني هو يريد أن يقول ومع مقوم بها أصلا، يعني البقر تتقوم بالإبل وعلى أن يعتبرون أن التقويم اللي موجود هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم للبقر والغنم والذهب والفضة مقوما وقتها بسعر الإبل مش نصا، يعني كان لو تغير الإبل يتغير التقويم. فاهمين ولا لا دلوقتي؟ فاهمين؟ يبقى الإبل هي الأصل، وما نقل حتى في السنة من قدر الذهب لنهايات الحديث فيها 1000 دينار وفيها دراهم وفيها بقر وفيها غنم، قالوا هذه مقومة بالإبل، لكن الأصل الإبل. طب إيش الثمرة؟ إن لو تغير الإبل ستغير بعد ذلك هذه المقادير، يبقى هي مش تعبدية، لكن الإبل هي المئة التعبدية. ده أول شيء. ولو أخذت بالفلوس يبقى هترجع للإبل. هيظهر في كله. هيظهر في كله أيضا. يعني هتقوم الدية العملة المعروفة الآن جنيه مثلا حسب قيمة الإبل غلاء ورخصا طلعت أو نزلت. طيب بعض العلماء قالوا لا، الدية الأصول فيها 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. ده المعتمد عند الحنابلة. لكن أنا قلت عند الشافعية قلت الحاجة، لكن المعتمد عند الحنابلة الثاني هو الصحيح يعني، وده قول فقهاء المدينة السبعة. طب من أين دليلهم؟ قالوا لما غلت عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما غلت الإبل قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل العروض 12,000 درهم، ومن على أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل كان الثياب 200 حلة. هذا في زمن عمر، كأنه فرض عليهم أصول أخرى لما الإبل غلط. والله هذا إشكال. حبيبي اثبت، أنا ما تسألش لسه، تستنى، أنا لسه بنأصل في المسألة. طيب معاكم القول الأول والقول الثاني. الراجح والله أعلم هو القول الأول لعدة أمور. الراجح والقول الأول أن الأصل هو الإبل. طب ليش؟ تتبعنا أحاديث السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدية فرق بين العمد والخطأ وشبه العمد، ولما فرق ذكر في التفرقة أن التفرقة اشتملت على أصناف الإبل سن، لأن في دية مغلظة 30-40 في القتل العمد، ودية متوسطة أقل في شبه العمد، ودية مخففة في الخطأ 50-20 يعني 25-20-20-20-25 كل واحدة منهم عمر معين في الإبل، سيأتي الكلام معها، فكانت دية مخففة. والتغليظ والتخفيف لم يأتي إلا في الإبل. فأنت لو هتروح تاخد قياسا على الإبل، لأن كل عمر ليه قيمة في الإبل أيضا، فكأن الأصل هو الإبل. وإذا أردت أنك تنتقل لنوع ثاني هتقيسها على الإبل، لأن لم يأتي تخفيف في غير الإبل. الإنسان لما خفف في الإبل فقط، أو يعني لما ذكر في الفرق في الديات في الإبل فقط. لذلك لما جاء في حديث آخر عن ابن شعيب أيضا قال: والمهموم ما ثلث العقل 33 من الإبل. انتبه، قال أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاه، فجعل الإبل أصل في هذا الحديث. أيضا لو رجعنا لديات الأعضاء اللي ذكرت والشج كلها مقدرة بالإبل أيضا. طب الحديث ان ان ان ان, إن قالوا هنا قالوا حياة قالوا وليس دليل على ان الاصول ها ان هذه المذكوره من الاربعه الاخرى انها اصول، لو كانت اصول ما قيمت بالابل، ما قيمت على الابل، فلو دل ذلك انها ليست بالاصول والاصل هو الابل. طيب طبعا لو يترتب عليها ثمرة، لان البعض الان هيقول لك إيه لو قلت اصول هتاخذ باي واحد منهم، كما الفتوى الان هنا عندهم في هنا الفتوى لا يقول انه اخذوا بالفضه بدار الافتاء، اخذوا بالفضه على انها تخير بقى انت. لكن هذا الكلام عجيب شويه اصلا، لانك لو قلت بانها يعني جعلوا ان الفضه اصل والذهب اصل والبقر اصل والغنم اصل والبئبل اصل، فاخذوا بالفضه وارخصهم، يعني الدية بالفضة ممكن تصل لمليون و 800 ألف الآن، بالذهب 12 مليون، للتفاوت بين سعر الفضة والذهب. هتجد إن الذهب هيوافق قياسا للإبل، وهذا يبقى كيف تكون دية الشخص الواحد تختلف هذا الاختلاف الكبير؟ ما هو دي السبب من أنه أنت قلت إنه هم أصول خمسة، طب هل ممكن الشرع إن يجعل إنك تختار واحد قتل واحد؟ فالدية اما تكون 12 مليون او تكون 2 مليون، تكون اختياري هكذا، ثم ياتي احد يفصل يقول انا اخترنا الفضه وعشان اللي قتل بخفيفه من عليه، طب والمقتول ده وليه الدم ده دي روح. فالنظر ان تقول التفاوت هذا ويفتى فيها كذا دي تحتاج مراجعه في الاصول الشرعيه، هل يمكن ان تكون الشرع، طب الشرع لا يفرق بين متماثلين، يعني لو قتل في مصر ياخد بعد ديته مليون و800، ولو قتل في بلد تانية يكون بقلوب الذهب فديته هو نفس الشخص وهو شرع واحد. فهي المساله لو قلنا حتى بانهم اصول، لكن لابد ان الاصول تكون مردها لتقييم واحد خاصه لما ياتي، لكن الثابت عندنا هي الابل، الثابت هو الابل، فلو هتقيم بشيء تاني قيسه على قياس الابل. لكن الان انت بتتكلم في فروقات عظيمه جدا، مساله فيها ما فيها طبعا دي فاقدين الثمره في ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الانف واللسان والذكر دي كامله، يعني من اكل فذكرا او لسانا قطعه او الانف بالكليه هذا دي كامله. لذلك قال الأنف إذا أوعب جدعه الدية، يعني تشال بالكلية. هو انتبهوا أن دائما المسألة فيها تفصيل، بس مش هنقدر نفصل هنا في الفقه الحديث، يبقى تفصيلها في الفروع، إن الأعضاء الإنسان في بعضها بيبقى فيها عضو فيه منفعة فقط، وبعضه فيه منفعة وجمال. فالأنف منفعة وجمال، عضو منفعة وعضو جمال. جمال طبعا ظاهر في الشكل ومنفعه، وفي اعضاء بتبقى منفعه فقط ليس فيها عضو جمال. اللسان ايضا قالوا فيه وجوب الديه كامله، يعني لو قطع لسان كبير واحد كبير ناطق ففيه ديه كامله، والذكر كذلك فيه ديه كامله. قال في الشفتين الديه ايضا ورد في الحديث، والخصيتين فيهم الديه اللي هم البيضتين، الظاهر منفعة. نعم. ثم كسر الصلب العمود الفقري قالوا أيضا فيه الدية. وده قالوا فيه جمال منفعة لأنه هو يجعل لك فيه شكل، ففي جمال ومنفع كالأنف. أي حاجة قال لك بالوجه. بس ده الصلب. أنت كلام على الصلب. نعم الوجه. نعم. بعضهم قال لا ليس فيه دية، قالوا فيه حكومة. إلا لو جعلوا لا يستطيع المشي. لكن الحق إن هو لا وفيه الدية كما جاء. اللي فيها منفعة. حديث الباب قال ذلك. قال لأنه في خلاف عندنا قول ثاني يقول بانه في حكومه، وده قول في المذهب عندنا ان الصلب ليس فيه دية، في حكومه الا لو خلاه يجعله لا يمشي يعني الكليه. وهذا قالوا المنفعه لم تذهب، لو جعلوا يعني كسروا بس بيمشي يبقى المنفعه لم تذهب، قالوا فليس فيه دية كامله، لان احنا قلنا اللسان شفتين الانف، فقالوا هنا لكن المذهب عندنا فقالوا ليس فيه دية كامله في حكومه، لكن نقول الحق بانه انه انه انه ان القول الحديث قال فيه الدية. فنرجع للحديث يعني المعتمد عندنا معتمد ان ما دام بيستطيع المشي يبقى الحكومه، لكن ان اقعدوا يبقى الصلب للكليه يبقى فيه هنا الدية. القول الاول قالوا لا، خاصه من السادة لقول الله عز وجل خلقت الانسان في احسن تقويم، فقالوا ان هذا ينافي هذا فجعل فيه الدية. هو الارجح والله العينين، ما قلناها العينان قالوا فيهم الدية ايضا، قالوا في العينين الدية وفي العين الواحده النصف 50 من الابل، وفي الرجل نصف الدية كما قال. ناخذ بقى المأمومة ثلث الدية 33 من الابل كما جاء في الحديث، قال او قيمتها قيمه من الذهب او الورق او البقر او الريح او الشاة. وهذه صراحه هنا ترد على من يرى، طبعا هو الكلام اللي في ثبوت الحديث، خلي بالكم كل الاحاديث دي فيها ما فيها قلنا من النص، لكن انا قدمت المقدمه الاولى على ان القبول عليها، لكن لو خدنا حديث في الروايات تجد ان في كلام في اسانيدها، لكن انا خدنا المعنى انه خلاص المستقر الان هذا، لكن نقول هذا يبين بانك مقابلها، يبقى لو كنت ستاخذ تاخذ مقابل سعر الابل. طيب وطبعا ممكن يستدل بحديث عمر، لكن لو قلنا ان عمر رضي الله عنه قرر وقتها القيمه يبقى هو، بس هو الاشكال فين حديث عمر حقيقه يعني، الاشكال فين تعرفوا فين الاشكال فين حديث عمر ده؟ جعل لكل طائفه خصص بها جعل لها اصل، لا حديث الاشكال عند عمر انه قال لما غلت الابل، يعني واضح يبدو انه غلت الابل دي تحتمل تحتاج رجوع لغه، هي غلت الابل لانها زادت، احسنت لان زاد سعرها، فهو اراد ان يقلل السعر فاصل لهم اصولا اخرى، ام غلت الابل يعني ندرت او اصبح الحاجه اليها كثيره فخاف ان هو يحتاجها بقى سواء في سفر في قتال في شيء، فاراد ان ياتي ببدائل بقيمه الابل، فلا تكون غلت الابل يعني قيمتها زادت يعني هنا الغاليه على انها اصبحت عزيزه عشان تجيبها وتشتريها فيها ندرة، ليست المعنى ان هو انها غلت ثمنها فاراد ان يقلل لها، هذا ليس مقصودا. طيب ماشي احنا بقى نتكلم في دي خلاص كده. قالوا وفي الجائفة ثلث الدية تمام، بين معنى الجائفة وأيضا في المنقلة 15 من الإبل، 15 من الإبل يبقى هنا أقل، الجائفة فيها الثلث، الثلث يعني لو طعن في بطنه جائفة فخرج من ظهره أو العكس، فدي الثلث الجائفة، لا أنا آسف الجائفة الأولى الثلث اللي هي الغير نافذة، يعني خليكم بس معايا ضرب في بطنه فقط، لو ضرب في بطني وخرج من ظهري نافذتان جائفتان ففيها ثلثان أو ثلث الدية، وهذا قضى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولم يخالفه أحد فقالوا إجماعا. ثم قال المنقلة 15 من الإبل، ثم ذكر الأصابع كل إصبع من الأصابع 10 من الإبل، يعني لو واحد قطع لواحد صباع في 10 من الإبل، 2 يبقى 20 30 40 50 إبهام أصلا ب 10 مع إنه عولتين لكن هو ب 10 أيضا كذلك، لكن هنا فالكف هيبقى نصف الدية. قالوا الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هذه بداية 5 من الإبل قال وأن الرجل يقتل بالمرأة، يبقى لو رجل قتل مرأة يقتل به، وهي من حديث اليهودي أو البنت الجارية التي رضاها اليهودي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أن الدية على أهل الذهب 1000 دينار، وهنا بقى الكلام كله. لو قلنا الإبل موجودة يصير للذهب أم لا؟ بعض قال لا لا يصير، وبعض قال لا يصير إلى الذهب بألف دينار مقابل الإبل. وبعضهم قال إن هذه المسألة دي هذه القضاء ليس من قضاء النبي، القضاء بألف دينار هو كان عمر كما قلنا في الحديث لما غلت الإبل، فجعل مقابل الألف دينار من الإبل 1000 دينار مقابل الإبل 1000 دينار. ونرجع عشان قلنا الكلام ده بما تقوله بأن الألف دينار اعتملت اللي هي حوالي 4 كيلو و200 تقريبا دلوقتي، تقريبا 4 كيلو و200 ذهب 1000 دينار فيما أذكر الآن، تقريبا 4 كيلو و200 وكسور كده ممكن تكون تقريبا دي لو قلنا إنها ثبتت كأصل. لو قلت إن المسألة على الإبل يبقى لابد تعلم الإبل كم وتقيس عليه. ودي على الأسف هي الآن يعني تركت الآن للقضاء يفصلوا في المسألة على حسب البلد، لكن هي الآن لو قلنا بأن الأصل هو الإبل والذهب، لو هو غالبا ستجد أن قيمة الإبل قريبة من الذهب، والله أعلم ممكن تجد إلا لو في فروقات كبيرة. وعن ابن مسعود تذكر تقرأ القرآن تقرأ لنا الحديث الثاني. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مصاب و20 بنات نبون و20 بني نبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ و20 بني مصاب بدل بني نبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. نعم، هذا المسألة في أسنان الإبل في دية الخطأ، و في فرق في واحدة الروايات أن الدارقطني قال 20 بالخامس، قال 20 وقال لنا 20 بني نبون، وعند الأربعة قالوا 20 بني مخاض، يعني في سؤال مذكورة هنا، فهو قال آه هو قال 20 بني مخاض بدل بني نبون. نعم، مخاض اللي عندها 3 سنين. ما هذه سنة الكلام في السن الآن. طبعا الروايات كلها فيها الموجود فيها في الكلام في الأسانيد أيضا عند دار القطني وغير ذلك، لكن الحافظ قال إسناده الأول أقوى، قال وإسناده الأول أقوى، وإن كان الأول فيه أيضا حجاج ومدلس وقد عنع، لكنه صرح في رواية أخرى عند ابن ماجه بالتحديث، فهذا اتفاق فيه التدليس. الحافظ لما قال إسناد الأول أقوى يعني إسناد اللفظ الأول أقوى، اللفظ مش الإسناد ككل، ويقصد اللي هي 20 لا 20 بني لبون، ويقول إن الزيادة هذه أقوى من 20 بني مخاط، ونضعف رواية 20 بني مخاط الدارقطني، وقوى رواية أخرى لأبي عبيدة فيها 20 بني لبون. أي كان الحديث به موقوف، يعني روايات موقوفة فيها وفيها بعضها مرفوع، لكن الموقوف أصح. المهم أن الحديث فيه بقدار دية قتل الخطأ، وأنها تقسم أخماسا، ودي تسمى الدية المخففة، مخففة في الأسنان في أسنان الإبل، ومخففة أيضا في مسألة التقسيط أنها تقسط كمان في الدفع. وهنا أتكلم عن 20 حقة، ودي اللي دخلت في الرابعة، انتهت من الثالثة ودخلت في الرابعة. 20 جذعة هي ما دخلت في الخامسة، 20 بنت مخاط واللي دخلت في السنة الثانية، وعشرون بنات لبون دخلت في الثالثة، وعشرون بني لبون خدناها في الزكاة المفروض أو بني مخاط على ما قلنا من قبل، سواء بقى عشان هذا التخفيف قلنا انها اخماسا ودخل فيها الذكور، لان الاصل الاناث في الثانيه بنت لابون في الثالثه وبنت مخاط في الثانيه، وهنا دخل بني فكأن مخففه اللي دخل فيها الذكور. الاصل ان كانت الديه للاناث ما اغلى ثمنا فديه العمد ستكون كلها اناث، لكن هنا في الخطخ دخل فيها الذكور والسن العمر قسم 20 20 في 5 و... لكن وقع خلاف في الخامس كما ذكر الان المؤلف، الباقي متفق عليه من المذاهب الاربعه تحديد هذا، لكن وقع في بني لبون وبني المخاط. الشافعي ومالك قالوا ببني لبون، خذوا بالروايه الموقوفه قدموها يعني بني لبون وليس بني مخاط. ثم ندخل في اسنان الابن في ديه العمد. خذ يا دكتور هذا وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفع الدية 30 حقة و30 جذعا و40 خلفة في بطونها أولادها. نعم، هذه الدية القتل العمد وهي أشدهم مغلظة، مغلظة في الأعمار ومغلظة في الدفع فوق، وأيضا مغلظة في الأعمار زي ما قال 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. وفي بطونها أولادها يعني كمان حامل، وهذه طبعا مغلظة كما قال، وهذه كلها أوصاف هذه تسمى مغلظة لأنها إناث وإنها الأعمار أكبر الأعمار وكمان أيضا تدفع حالا كما قال، وهذا طبعا تجديد في العقل لأن هذا قتل عمد. والقول الثاني أن عندنا قول ثاني دية العمد أربعة يعني مش مستوى 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 بنت حقة، و25 جذعة. هذا قول أبو حنيفة وأحد القولين في الإمام مالك، طبعا رواية عند الإمام أحمد، لكن المعتمد القول الأول أو يعني الصحيح نقول القول الأول هذه بالثلاثة. نعم، القول الأول ده يتفاوض 100 مرة واحدة. نعم، ولكن اللي يعني 30 عشان بس نعرف سنة دول وسنة دول وسنة دول. تفضل. رضي الله هما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة، قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله، قتل لدحل الجارية. أخرجه ابن حبان في حديث صحيح. هذا الحديث يعظم في القتل. دي اشد من العمل ايش خلاص يعني اشد اه وخلص منين لحظه بس اه ماشي بس انا استغربت وكان شغال اتاكد ان التليفون خلص عندك انت يعني؟ عندي طب افتح كده نفسي تدخل حضرتك معايا؟ طب ماشي ممكن تليجرام ولا فيس كان يعني مش فاهم نقول ايه ادخل ايه؟ لا انا داخل انا بتكلم على فيس نعم. ف كل ميل، اي ميل عن الاسلام سواء بالشرك بالمعصيه يسمى الحادا المعنى اللغوي. فهو القتل بغير حق، بغير حق في الحرم ده الحاد، من يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم، مال عن الحق فيه وراد الظلم في الحرم. وبعضهم سحب المدينه مع مكه في ذلك. قال ومبتغي في الاسلام سنه الجاهليه، وهذه هذا اشكال، يعني هذا يسحب كانه امرا عام. كل من ابتغى في الاسلام سنه الجاهليه، كل من كان في امر الجاهليه واراده ان يطبقه او يعني يفعله في الاسلام على العموم في ذلك. قال لدحل والحقد والعداوه، مقصود هنا لدحل الجاهليه، يعني كان في حقد وعداوه بالجاهليه وقتله بذلك انتقام، يعني كما ان هشام قام في خطبه الوداع وتكلم ايضا عن ذلك. ف اولا هنا كلام في الحديث على ان دي حالات ثلاثه فيها شده، يعني شده في المعصيه في الجرم. لذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عتوا وتجبرا لذلك. واولا فيها عظم المعصيه في حرم الله عز وجل، ان المرء يقدم على القتل مثلا في الحرم هذا من اعظم الذنوب. قال تعالى من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. طبعا المساله مش في القتل فقط، بل ايضا الظلم والمعصيه وغير ذلك في الحرم فيها شده في العذاب كما جاء في الايه. طبعا انا اقول تضاعف كما يقول البعض، الحسن تتضاعف هناك والسيئه تتضاعف، ما عندنا دليل على المساله، لكن يكفينا الايه ان فيها شده في العذاب. لكن هل تتضاعف تبقى كام؟ ما عندنا نص في هذه المساله، مساله المعصيه. لكن يكفي قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. فلذلك يعني لو فعل معصية أو كبيرة في الحرم ليس كغيرها باقي الأماكن. لكن استثنوا في مسألة الحرم حالتين، المدافعة، هب واحد يريد أن يقتل واحد فيدافعه فقتله لا إشكال، لأنه كأنه دفع صائم، مدافع أراد أن يعتدي عليه حتى في الحرم، مش يسيب له نفسه يقول له تفضل اقتلني، لا يدفعه ولو اضطر أنه يقتله، فهذا ليس فيه شيء. أو مسألة أخرى خلافية، هذه من جنى في الحرم، طبعا في اشكال، لو جنى خارج الحرم ثم لاذ بالحرم ودخل يطبق عليه قصاص ام لا؟ خلينا ناخد اللي اسهل الان، اتركوا الاخيريه دي اللي هي خلاف. لكن من جنى في الحرم يعني قتل في الحرم فسيقتل، هيقام عليه قصاص. اذا هو يقتل في الحرم ام لا؟ اذا يجوز قتله، نعم يجوز قتله في الحرم. البعض قال لا، يخرج بره الحل الحرم ويطبق عليه في الحل ايضا. وكذلك ايضا لو زنى محصن زاني والعياذ بالله يطبق عليه في الحرم الحد، بعضهم قال دعم يستسلم ذلك، والبعض قال يخرج الى الحل ويطبق عليه. الحديث كانه فيه عموم في الحرم، لانه لم يذكر هو حرم مكه فقط ام حرم مكه ويدخل فيه المدينه. بعضهم قال هو يقصد به مكه، لان الحديث لما ورد على واقع حدثت ان رجل قتل رجلا في المزدلفه اثناء فتح مكه، والبعض قال انه يحمل على حرم مكه، والبعض قال العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكان هنا الاضافه جاءت في الواقعه اللي موجوده، يعني هل يقصد به حرم الله؟ هي المساله كلها، هل المقصود حرم الله العهد ام يعني المعهديه؟ فيكون المعهود حرم مكه لو قلنا على العهد، لكن لو قلنا ان العبره بهموم النفس يبقى يدخل فيها المدينه، وهي محل خلاف ايضا في ذلك. الامام الشافعي والامام احمد رحمه الله على الائمه جميعا قالوا بان الديه في حرم مكه فقط، تغلظ الديه في البلد الحرام او في مكه او في القتل في الاشهر الحرام. لا انتبهوا، انا اقصد في البلد الحرام والاشهر الحرم او قتل ذا رحم، الثلاثه هذه عندنا في المذهب، اذا قتل في البلد الحرام او في الاشهر الحرم او قتل ذا رحم الثلاثه فيها تغليظ في الديه. وده كلام طبعا في الفروع، يعني جعلوا الديه وزياده عليها، بعضهم قال الثلث بعضهم قال لا. هو الامام احمد قالوا اذا قتل في الحرم او قتل ذا رحم او قتل في الاشهر الحرم عليه دليل، لا استأنسوا بفعل الصحابه. عمر بن عبدس، لكن ليس عليه، أو فتاوى الصحابة ليس عليه دليل في هذه المسألة، أو الأسانيد التي وصلت ضعيفة. والحق أن فيه كلام، مع أنه هذا في المذهب عندنا، لكن ما عندك فيها نصا على أنك تزيد في الدية، لكن هو قول ابن عباس وعمر قد يكون تعزيرا. فلو قلت بقى أن من الحاكم يعزر لأمر آخر، لكن قلتها مسألة، لكن هو هذه في المذهب عندنا أيضا. طب في الحديث دلالة على أنه المسألة الثانية اللي قتل في الحرب، أن قتل غير القاتل، ودي اللي بتحصل إلى الآن. الطارد رجل الموت يخده 5 مكان، 3 ابنه، أي شيء أفضل واحد في القبيلة في العائلة. المهم أن هذا طبعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لوليه الدم الذي سفك دم وليه عمدا أن يقتل غير القاتل الأبيه. وهذه هذه ننظر جاءت وأنها موجودة من أمور الجاهلية وموجودة إلى الآن، مسألة الثأر وهذا ذلك على ذلك. قال لأنه ولو فعل ذلك تعدى. قال تعالى ولا تزر وزارة وزارة أخرى، رجل قاتل تأخذ عيالته ولاده، تأخذ من هذا؟ قال ومن قتل مظلوما فقد جعل فقد جعلنا لوليه سلطان. قال فلا يسرف في القتل. وكان الله ينهاه، الله عز وجل حكيم عليم ببشره بمن خلقه، فأراد أن ينهاه فقال فلا يسرف، هو له سلطان لكن لا يسرف في القتل، لا يقتل ما ليس يستحق القتل، ليس له سلطان على هؤلاء، إن شاء قتله قردا وإن شاء أخذ الدية وتركه. قال فلا يسرف في القتل. ننظر الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. وهذه يعني تكون لابد لأصحاب الدماء التي قتل ظلما سيكون لهم سلطان. نحن نصدق ونستيقن بكلام ربنا سبحانه وتعالى وأن أمر الدماء عزيز عند الله عز وجل. قال تعالى ذلك فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهذا حق الله عز وجل قد وضعه وهو العدل، فلابد لأولياء الدماء التي قتلت أن يكون لهم سلطانا على قتل من قتله، سلطانا على القاتل. ثم تكلم عن، وهذه طبعا العادات، هذه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة قال إيش؟ أو قتل لذحل، أو لذحل تسكين الحاء، لذحل في زحل الجاهلية. هنا يتكلم عن عداوات الجاهلية، الحقد اللي كان موجود والبغضاء في الجاهلية لا يستصحب معك في الإسلام فتقتل بسببه. وهذا طبعا نهي عن عداوات الجاهلية أو تتبعها، أو يكون لك صائم في الجاهلية فتأخذه وأنت في الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة الوداع على إن كل أمر من أمور الجاهلية أو من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع. وآخر الحديث في ذلك، وفيه طبعا أهم شيء في المسألة أهل النهي عن التشبه بأفعال الجاهلية، النهي عن التشبه بأفعال الجاهليين. لو قلنا الجاهلية أو الجاهليين المفاعلين، يعني سواء كان في العبادات في العبادات في الآداب، إلا لو دل النص الشرعي على الإقرار بذلك في المعاملات. في معاملات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الجاهلية، السلم لما دخل المدينة وأقر على السلم. وفي بعض المعاملات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، المزارعة والمحقلة والمنابزة وغير ذلك أيضا. لكن طبعا خذ الدم العبادات الأعياد بقى، أعياد الجاهلية، يقول لك عادة فرعونية قديمة، ونحن نحيي آثار أجدادنا ونحيي آثار كذا وكذا. ثم أقول لك الآن، طب ومين قال لك إن فرعون كان كافر؟ لأن كان كافر فرعون موسى فقط، من قال لك إن كان فرعون كان كافر أصلا؟ فهو يقول هنا إنه ما دل يقول هنا إن هذا نص في مسألة إنك منهي عن اتباع عادات وأعياد طبعا أكثر. يعني حتى لو قلنا إنها بعض بتخانق مع بعض، هي عادة ولا عبادة؟ ولا قاعدين وجاي مصدعين لنا القصنة، هي عادة مش عبادة؟ طب هي عادة من عادات الجاهلية، مش عاده من عادات الاسلام، عاده من عادات الجاهليه، واحنا نهينا عن التشبه به في عباداته وفي عادته، الا لو جاء النص الشرعي استثنى بذلك كما قلنا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الابل، منها 40 في بطونها اولادها، اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. تمام. ايش؟ دكتور عندك يا دكتور حضرتك قلت الخطا شبه العمد ولا احنا عندنا واحد؟ لا شبه العمد. لا الخطا شبه العمد. الا ان دية الخطا شبه العمد. ما ادري لان هو البعض جعلوها الخطا فقط ثنائي، والبعض عندنا ثلاثي، القتل والخطا وشبه العمد. ما كان بالصوت والعصا 100 من الابل، منها 40 في بطونها، في بطونها اولادها. هنا ذكر هنا دية الخطأ شبه العمد، وفي تقسيم هنا هذا الحديث يستدل به المذهب عندنا والجمهور حقيقة الجمهور، يعني أيضا الشافعية والمالكية، لا الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة، المالكية لهم فيها رواية لكن ليسوا، لكن المعتمد عند الثلاثة المذاهب من تقسيم النفس إلى ثلاثة: الجناية على النفس، عمد وخطأ وشبه عمد. هذا الحديث يثبت شبه العمد، لأن الخلاف في شبه العمد بعض لا يثبته وجعله ثنائي. طبعا طب ليش الخطأ والعمد ثابت في القرآن؟ من قتل مؤمنا خطأ، وفي الأولى من قتل عمدا، فإذا أصبح العمد والخطأ في القرآن اللي هو شبه العمد الذي لم يذكر، فثبت ذلك في السنة وثبت عن الصحابة. وممكن تقول هنا إيش إن هذا من باب إيش؟ هذه السنة اللي جاءت به وليس له، يعني لم يذكر في القرآن، يعني هذا من ما ثبت في السنة، إلا ما لو تجد له أصل لو رجعت للشافعي سيجد أصل له من القرآن، لكن هذا من ما ثبت من السنة. هذا النوع شبه العمد. إيش هو شبه العمد؟ قصد الجناية بما لا يقتل، بما لا يقتل غالبا، قصد الجناية. جبت عصاية تخينة وعايز تضربه، تأدبه، تظبطه، فضربه بغير في غير مقتل، جاب كرباجه وعايز يكرباجه، وده لا يقتل، لكن الرجل لما جابه وضربه دي قتل. قصد الاعتداء هو قصد، لكن ما قصد القتل. طب ايش اللي قلناه ما قصد القتل؟ عرفنا منين؟ لانه جاب آلة لا تقتل غالبا، لكن لو جاب سيف يقول لك لا انا مش بجيب، مش بشرحها، بشفيه بس كده وهسيبه اخر الليل. لو انت جايب سيف يبقى انت لو راح لو قتلته يبقى انت خلاص كده، لكن العصايا والقربان هو مما لا يقتل غالبا، فان مات فهذا يسمونه شبه عمد. ليش شبه عمد؟ لانه قصد، وقصد ذلك، فذلك الوجود العمد في الاعتداء. ذلك جعل الدية هنا، قال كم الدية؟ قال 100 طبعا ايضا، لكن منها 40 في بطونها اولادها، أقل من العمد. لأنه ما ذكر هي مغلظة كذي، يعني هي 100 من الإبل لكنها 40 من الإبل حاملة في بطونها فقط، ما ذكر الباقي الكلية الباقي إن شاء الله. الذي يليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. عندي 10 بالتأنيث، عندك 10؟ لا 10 المفروض. إيش؟ يخالف التسكيل، يخالف. طيب طيب هنا بنتكلم في دية الأصابع والأسنان. انتبهوا لما قال الإبهام والسبابة سواء، لأن دي عقلتين ودي ثلاثة، فمن حيث الإصبع سواء، لكن هب إنه قطع عقلة واحدة من الإبهام يحاسب على النصف. لو قسمنا العشر نعم على عقلتين يبقى 5 و5، لكن لو كان قطع عقلة من صباع السبابة على 3 يبقى الثلث. لذلك لكن هو كإصبع سواء، ويقدر يقول إن الخنصر والإبهام سواء، السنية والضرس سواء، يعني السنان والأضراس سواء، لو كسر سن ككسر ضرس أيضا، وكل إصبع خلاص من اليدين أو من الرجلين 10 من الإبهام. طبعا تقسم العشر على الأنامل، أو تقسم العشر على الأنامل، فالذي ثلاثي يبقى الثلث، ثنائي كما قلنا الآن الإبهام في القدم أو في اليد يبقى ثنائي. يعني طب الظفر، ما ذكر الظفر هنا؟ الجمهور عند الظفر فيه حكومة ليس فيه هدية، لأن اختلف تقديرات الصحابة. قالوا عمر رضي الله عنه جعل فيه بعير، ابن عباس جعل فيه خمس دية الإصبع، وبعضهم قالوا عشر دية الإصبع، وعمر قال بعير، يعني لو واحد شال ظفر واحد فيها بعير. شو بقى البعير في اللغة ولا في العرف؟ جاءوا راجعوا القواعد اللي قلناها، يعني أنا بعير فيهم هيكون؟ تاخدوه إبل ولا تاخدوه بقر ولا تاخدوه فرس ولا تاخدوه حمار ولا بغل؟ الشرع هنا تاخدها على الابل يعني؟ هيك ازاي تساوت فيها كلام ازاي تساوت اصبع اليدين مع رجلين؟ هو كده ايه اللي هو ده اصبع وده اصبع، زي ما تساوت السنه مع الضرس، جعل السنه والضرس واحد. هو ما هو الحديث في ذلك التساوي، يقول لنا كل ذلك هو الخنصر والابهام والخنصر واحد او السبابه. طيب ومن هذه فيها حكومه على الصحيح، وايضا في دلاله على الاسنان ديتها سواء، ما فيش فرق ما بين اعلى واسفل والضرس والسن او الناب. الحكومه لا خلاص، ما احنا قلنا الحكومه في الظفر، الثانية أو الضرس أو الناب كل واحد على السواء. ابن عمر حكم ببعير، وابن عباس خمس الإصبع. لو الإصبع فيه عشر جنيبين، فلو واحد أخذ الأصابع كلها كأنها دية كاملة. لو خد أصابع العشرة شايل دية خلاص، لو خد خمسة يبقى هنا خلاص دية. نفس. كنا نفسه. نعم. لا والأصابع تنطبق هيك يد. تتعامل بها كأنها يد. الأصابع كأنها يد. خلاص ما هو ماشي، لو خد خمس أصابع إذا خد النبتة. لو خد الكف. نعم عشر. يبقى ضرب على خمس في عشرة أو نصف. طيب ماشي. كله ده اللي أنت بتقوله صح. مش مشاكل. ما فيش فرق بين الخطأ والعمد وشبه العمد في الأصابع والحاجة. لا. هنا ما في. الدية فرق في الدية النفس. هناك، لكن هنا تكلم فيها ايش قالوا هنا؟ قلنا الثانية والدرس سواء في ذلك، مع انه ممكن تقول ان الدرس انفع، بيطحن الطعام مثلا بيمضغه الثانية، كذلك ممكن تقول ان الابهام ممكن يكون مثلا انفع من الخنصر مثلا، ده ما بتعملش بيه حاجة او صغار تقريبا، لكن الابهام ممكن تفعل بيه شيء، بس كله سواء يعني. لا المشكلة هيك في اليدين والرجلين، يعني الرجلين ما فيهاش منفعة زي اليدين. لا ازاي؟ ما يمشي ازاي من غير اصابع؟ الاصابع والرجلين مش هتعرف. المشط يمشي ازاي من غير ما فيش اصابع؟ الاصابع مش هتعوق ازاي؟ لا لا لا الدكتور يقول لك شيل الصابع عشان ما تقع ازاي؟ ايوه الالتزام كله ده الصابع دي كل شيء ليها منفعة. معقول الاصبع الاكبر اي ما يمشي اصابع هو اللي بيدفع الارض سبحان الله. ها عمرو بن شعيب والانامل مالها الأنامل؟ الأنامل ناخد حكم الإصبع؟ بيتقسم ما احنا قلنا قلنا الإصبع اللي فيه ثلاث أنامل هيبقى تقسم تلت العشر، تلت العشرة، ولو كان إبهام نصف العشرة بس. يعني لو شال عقلة أو أنملة هيبقى عليه ثلاثة وشوية من إيده، ثلاثة وثلث كده تجبر يعني حكومة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أيوه. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. هو عموما لا هو الحديث اولا حديثيا الحديث ضعيف حقيقه، يعني الاسانيد اللي فيه كلها فيها طبعا هو لم لا يصح موصولا، لذلك قال انه من اصله اقوى بس مش معناه ان هو صحيح. انتبهوا لكلام الحفاظ من حافظ ابن حجر، قال اقوى بس فقط يعني في الناحيه القوة، لكنه هو فيه ابن جريج وفيه الوليد ابن مسلم والاثنين مدلسان وقد عنعنت، لكن هو الوليد صرح في إسناد آخر عند الدارقطني، فبقيت العنعنة عند ابن جريج وهو مدلس. والمشكلة بقى مش أكثر من كده، إن الأكثر إن الترمذي قال عن البخاري، وطبعا طبيب العلل كما يقال، قال ان ابن جريج لم يسمع من عبد بن شعيب، فايضا كان هنا في انقطاع ايضا، فهو الحديث برواياته لا يثبت سندا، وحتى المرسل فيه ايضا كلام بذلك. لكن طب ايش يعني ما بعد هو نقل ذلك، لكن هو الحاكم بيقول كتير مصحح، لكن هم بينقضوا بالحاكم. هو ايه لازم علماء العلم؟ ما انا قاعد اقول ايش يا ابني، ما اجيب لك الخلاصه اللي في المساله. هو ممكن يقول ما انتبهش الحاكم، لذلك ياتي عليه الدارقطني يقول لا فلان ده عنعن وهو دلس. او انت لو هتاخدها كده يعني قراءه مش هتحقق، خلاص هو العلماء منهم يردوا على بعض، وقالك اخرجوا الدارقطني وصححه الحاكم وعند ابي داود والنسائي، الا من ارسله اقوى ممن وصله. يبقى صححه زي الحاكم، هو نفسه الحافظ بيقول لك اهو من ارسله اقوى ممن وصله، فهو بيتكلم. وانا جبت لك الخلاصه مساله، مش اول مره تاخد معايا اربع صح من اولها كده، خليك في الثلاث بقى بعد كده. احمد نصحى بالباشا اسلوب بيناكشني في حاجات ما ينفعش نعمل فيها شيخ اصلا. كان عايز تقول لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ هو الحاكم صححه يعني اسكت، وهي ملهاش غير كده يا ابني. بسم الله. قلت لعمرو الخشعي عندي قال له اقراه الذهبي، هي بس قالت لي قالوا بعض. وطاهر بس الله خير. ما عندكش في الحواشي التدليس ده؟ لا. انت بتقرا منين اصلا؟ ده ايه ده؟ ده تأليف محمد صبحي حلال. ايوه كتاب ايه؟ شرح مين يا ابني مش تأليف؟ شرح هو تحقيق بس بتاع الحديث بس. طيب ماشي، افتكرت سبل السلام. طيب نقول من تطبب، هل الان ناخذ مثل الحديث في الوقت؟ تطبب تأتي بمعنى انه تكلف الطب، تطبب يعني تكلف الطب وتعاطاه بدون تخصص. لو قلنا في زماننا الآن يعني مثلا داوى مريض وهو ليس بطبيب أصلا أو لا يعرف الطب، سيبك من الأكاديمية الآن والتخصص يعني والجامعات، هنتكلم عموما يعني داوى ولا يعرف، حتى لو استخدم ما يسمى طب الأعشاب اللي هو الطب البديل يسموه، ولا عارف يسموه إيه، داوى التقليدي البديل الأعشاب أي شيء يسموه، المهم حتى لو هو اراد ان يعالج الناس بهذا الطب سماه طب، والباب قال لك انا ايش خبير بقى، جاب كتاب ابن القيم وقعد يحفظ فيه ويطلع وخلاص وفهم نفسه بعد كده ايش، فقال لك انا كل شيء موجوده في الكتب دي انا ايش. فهنا نقول داوى مريضا ولم يكن عارفا بذلك، قال فاصاب نفسا فما دونه، يعني اهلك نفس المريض طيب موته او اتلف شيء، ضيع له يد، عمل له شيء في يده، في عينه، بوظ له عينه مثلا، اداله شيء، ضيع له العين. وعلى فكره في ناس ضاعت بصرها بسبب ذلك قديما كان، يعني انك كان طبعا رجعوا القرى والنجوع وكلام من ده لما كان ما فيش طب يعني، كان الناس بقى الحلاق بتاع القريه فعلا كما يقال ان هو اللي كان بيمارس دور الطبيب او الست الدايه او شيء، فكانوا بيضيعوا ناس لذلك هذا. قال فهو ضامن، ضامن لما اتلفه. طبعا سياتي الكلام معنا ضامن لما سيضمن هو الديه وغير ذلك، لكن هذا المهم. وحق ان معنى بقى الحديث هذا هو مستقر عند العلماء والفقهاء، مش مساله الطب فقط. يعني من ادعى الطب وهو ليس بيعلم في الطب فقام بقى فتح عياده او فتح شيء وعالج الناس، اولا هو اثم مبدئيا، اولا هو اثم. انا ما بتكلمش معاه عشان هذا ولا لا، طبعا الاكل منك وفيها دراسه وفيها غير ذلك، لكن احنا بنتكلم ان هو حتى لو يعرف يطبق الناس بغير التخصصات اللي هي دي كما قلنا الطب التقليدي بيسموه او شيء، فاتلف بعلاج هذا الناس ضيع له شيء فهو يضمن بذلك وتجب عليه الدية وهو متعدي، يعني هو يعتبر متعدي بذلك. واهل العلم اجمعوا على تضمين الطبيب الجاهل، حتى ابن رشد يقول لا خلاف بين اهل العلم على ان لم يكن من اهل الطب انه يضمن لانه متعدي. والمساله ليست الطب فقط، لكن طبعا الطب اللي فيه ضياع النفس من كتاب الجنايات، يعني واحد مش مهندس وعمل نفسه مهندس وراح بني عماير وقعها بعد كده، الناس وقعوا شايل هو القصه دي كلها، لان هو ليس من اهل الصنعه وراح بني عماير ولا يعرف كيف يبني. ما تقوليش بقى البنى حتى لو مقاول ما بيفهمش وملف ان هو لا يعفن في ذلك وبنى وقع البنايه فيضمن. فكل من لم يكن يقع في كامل من الفنون او علم من العلوم او مهنه من المهن او حرفه، زي اللي بيطلع كده يخش البيت يقول لك ايه انا سبع صنايع، هو اشتغل شهرين نقاشه وسباكه ومبلط وكذا، واي شغلانه داخل راشق فيها كما يقال بيعمل، تيجي تشوفه اللي هو اصلا مش صنعته، بس بيخش بقى يبوظ الدنيا، يخش هذا يضمن هذا في المساله. لكن الفرق طبعا من الطبيب حياه الناس نفس لذلك. بل ابن القيم يقول ايش بقى اشد من الطبيب ان لم يكن حاذقا يثق من نفسه او من جوده الصنعه التي عنده واحكام المصلحه لا يكون ذلك حتى قالوا يراعي 20 امرا، يعني يقعد يطبق في 20 واحد او 30 او اكثر حتى يصل الى المرتبه اللي هو يكون حاذقا وعنده جوده الصنعه والتدريج حتى يكون يعد ذلك ايضا. طيب مفهوم الحديث ده المنطوق، مفهوم الحديث لو عالج الطبيب الفاهم العالم الحاذق وحدث منه بعد ذلك تلف في النفس فإنه لا يضمن من نتيجة الفعل إلا إذا كان بتفريط أو إهمال، لكن الأصل أنه لا يضمن. دخل العمليات يعمل عملية عمل اللي عليه الطبيب ولا لا المريض مات. طب يا جماعة بس انتظروا عليه عشان انتوا مش قاعدين في قاعدة كل شوية قاعدة يجي له حاجة في راسه يكلمني خلينا ننتهي من الشيء يعني. فاحنا الآن كل ده بياتي بالشرح، فنقول هنا الآن هو لو فعل ذلك بدون تعدي أو تفريط وحدث أنه تلف شيء فلا يضمن ولا يضمن فعل عليه. المسألة هذه قدرية، الشفاء من عند الله، ممكن يفعل العملية ولا يستطيع. لكن إن أهمل في الأمور معينة أو تعدى تخصص، هو بيفعل شيء ودخل على موضوع مش تبعه، ودي طبعا مسألة لا يعلمها إلا هو أو من معه أنت دورك في العملية كذا، راح داخل يعمل حاجة مش تخصصه. لذلك أنا بيعجبني كثير الأطباء في أمور معينة في أصناف متخصصة، ما أجي أتكلم معي يقول لي شوف إحنا بتوع السنان مثلا أو بتوع كذا كذا، يقول لي إحنا مثلا في السنان عندنا 9 تخصصات. وهذه لا أجدها لبعض الأطباء أنا أعرفهم، يعني عندهم أمانة جدا، لدرجة إنه مثلا لما يدخل في العيادة عنده أحد هو يريد مثلا يحشي عصب يقول لا أنا هجيب لك اللي بيحشي لك العصب، بيركب أنا هجيب لك اللي بيركب كذا كذا. أنا دوري هو أصلا لو مثلا تخصص معين هو متعلم بره أصلا، أنا علامي شخصيا يعني من زمان 30 سنة أكثر، هو عنده تخصص هو متعلم بره اصلا، فبيفعل شيء واحد فقط من السنان والباقي يقول لي انا يعني ما تيجي تكشف يقول لي لا تعال لي يوم كذا كنت قلت لك فلان، بيستعين بكل تخصص من التسعه بناس يفعلون له ذلك في عيادته هو. هو يقول انا ارى ان هذا احنا ده تخصصنا وكل واحد فاهم اكثر من الثاني وانا بجيبه عشان يديك يعني الجوده. طبعا هذا ليس في كل الدكاتره يعني، يعني في دكاتره ثانيين لا هو شغال حتى في السنان بيمحر ويليس ويعمل محاره وبيعمل النقاشه وبيحط يركب وبيعمل كده. وانا يعني في يعني قابلت هؤلاء وما زلت. فانا وكذلك في غير بقى الاسنان، السنان في كل نوع يعني تجد تخصصات تختلف. فهذا مفترض ان هو لو يعلم ان دي ليست مجاله وفعلها واتلف يضمن. هذا تعدي. اهمال بقى انه لما ياخذ الاشتراطات اللي هو بيتكلم معانا ابو محمد قالك نسي فوطه مش عارف ما الجرح مش عارف فيه ايه اهمل في خياطه معينه. طبعا انت دكتوره الاهمال ده ممكن تقعد تعد لنا فيه الركب يعني عندهم اللي هي ممكن ايه يهمل يوم من كذلك باشياء معينه، فتكون هذه طبعا هنا يضمن بذلك. والله انا متعدي لان هي بتاخد نفس شكل الدم من مرور فنسيها مش نسيها هي بيعتمد على عدد الممرضه او الحكيمه اللي بتعقبه معاها، بيعتمد على عدها ربما اخطات هي في العدد، لكن هو في النهايه بيعتمد على العدد ممكن بتاخد نفس الشكل. سبحان الله. ولو صورتها حضرتك فيديو مش هتشوفها. تمام. يبقى الخطا خطا ممرضه او المعلم المساعد ممرضه، بس هو بيشيله لان هو المسؤول بيتعامل مع الفرد لان هو مسؤول، ولكن هي مش بالسهوله اللي هي نعم الفوطه ازاي ما شافهاش. تخيل احنا عدنا سنين كلنا يعني مستغربين ازاي سيب كل يوم هي نفس هي اصلا الفوطه دي بتبقى حاجه صغيره جدا قد كده وبتاخد نفس شكل الدم، بتاخد لون الدم فممكن ما تبانش. طيب ايا كان طبعا هذه يرجع فيها، لكنه من تعاطى قلنا اذا المفهوم هنا لا يضمن. من تعاطى الطب بقى وهو جاهل طبعا قلنا اثم وعمل محاربه قد يكون شد عليه الاثم وبيضيع انفس الناس وايضا فيها تغرير وكذب وخش وخداع. ولو اخذ كل المال اللي بياخده حرام اجره على شيء حرام طيب بدل من اكل اموال الناس بالباطل، وللاسف ان هذا موجود. طب الشعب ده اللي بيسموه شعب ده او التقليد اللي بيسموه كده ده ممكن يضيع الدنيا، يضيع ناس بسبب ذلك من لا خبره عنده ولا شيء. وباقي ايضا الدكاتره ايضا، لكن هو لو طبيب طيب واخطا في تشخيص الدواء الان يعني بدل يوصف دواء معين او شرح يعني اعطى دواء بالشرح التشخيص كان صحيح بس لما كتب دواء خطأ في الدواء أو في صفة الاستعمال مثلا، فحدث أن هذا الدواء أيًا كان أثر على المريض بعضو بقى أتلف عضو أو شيء، هو يضمن الآن على ما حدث يعني يضمن. وإن كانت بس هنا في كلام في المسألة هذه، قالوا إن كانت الجناية أقل من ثلث من الثلث دية، بعضهم قالوا إن تكون عليه هو شخصيا، ولو كانت أكثر من الثلث تكون على العاقلة. إحنا قلنا الدية الخطأ على العاقلة، فلو قالوا كانت أقل من الثلث عليه وكانت أكثر من الثلث على العاقلة كأنه هو الجاني الخطأ يعني. وهذه تحتاج إلى أن المرء انه تحتاج الى تقنين عند يعني نقابات بقى ولي الامور في مساله الاخطاء. لكن هو في مساله هنا يستحدثها في الزمان الان، بان هل كتابه الدواء من تخصص الطبيب دكتور رائد كتابه الدواء هي من تخصص الطبيب ولا تشخيص الدواء؟ انا اكلمك بقى ايه بقى في التحديث اللي معاه الأدوية عائلات. ماشي. يعني الطبيب يوصي بهذه العائلة واللي ممكن إن هو يختار من وسطها هو الصيدلي، بس الصيدلي له دراية بالطب مش الصيدلي اللي قاعد في الصيدلية مع احترامي له جميعا. أنا فاهم هو قال فيه ليش بقول هذا الكلام؟ هو هو استحدث الأعلى اللي هم بيسموه كلينيكال فارماسي صح حسنت ونعتذر عن الكلام الإنجليزية في الدروس لكن الطبيب ما مش عارف دي موجودة تخصصات موجودة دي أصبح الآن هو وظيفته في المستشفى إن يأخذ تشخيص الطبيب وهو اللي بيكتب الأدوية لكن أنت طبعا أضفت شيء مهم إن هو الطبيب بيحدد له العائلات أو المواد التي يريدها يعني كأن المادة أو الفعالة أو شيء لذلك هم الآن نتيجة ندرة الأدوية الموجودة بيقترحوا في النقابة الأطباء اقترحت الصيدلة على الأطباء إن ما يكتب دواء ما يكتبش اسم تجاري للدواء ويكتب فقط ما يريده من مادة فعالة ويترك للصيدلي لكن البعض قال إن في الآن التخصص اللي أنت قلته ده الآن أصبح وسيط بين الطبيب والصيدلي دوره إنه يأخذ تشخيص المريض تشخيص الطبيب وهو يكتب الدواء أنا علمت إن دي موجود الآن كمان يعني لما بيبقوا أكثر ده تخصص في بعض الصيدليات الصيدلة إنه هو دوره الآن أصبح إنه الدكتور يشخص المرض فقط وظيفة تشخيص المرض وأما هذا الصيدلي أصلا المفروض أو هو مش صيدلي ممكن بيمينه يعني بغينا صيدلائي كلينيكية بالضبط كده أحسن هو يكتب نوع الدواء مش الطبيب فلو قلت بذلك أنا بس ليه ما تكلم ده تحديث في الفقه يعني مش تحديث في الفقه يعني معناه إن الضمان هيبقى على من لو مش على الطبيب على اللي كتب الدواء لو كتب الدواء خطأ ودي كانت مهنته إنه يكتب الدواء وكتب وأخطأ هو اللي يشيل الضمان ليس الطبيب الطبيب متى لو شخص خطأ لو ثبت إن تشخيصه كان خطأ أو كتب عليه الدواء خطأ كل هذه مسائل طبعا تفصيلية أوي اللي أنا أحتاج يعني بس إحنا يعني أصلناها نعم في جملة بعد كده اتفضل هو الصيدلي الإلكترونيكي ده يحدد النوع الدقيق للدواء والكمية بتاعته والجرعات في ضوء حالة المريض اللي مش خاصة بالطبيب في ضوء حالة المريض فهو طبعا هو بيضمن لو الجرعة كانت زيادة كانت أقل كانت المادة سامة عليه كانت المادة كل ده يضمنه هو وليس الطبيب نعم وانا اقصد ان ممكن في الكتب القديم الفقه القديم يجعله كل مريض يساوي الطبيب قصدي اسف مش المريض طبيب واحنا قلنا ان اصبح في تخصص فانتقل الضمان للمساله طيب نقف عند ذلك اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك بالنسبه للضمان بالنسبه ليش؟ يعني الذي يضمن هنا يضمن بتقبيعه يدفع ليه مثلا طبعا لو اكلف الانسان بيعلم وهو مش اهل العلم انت عايز تضمني؟ تضمني ايه ولا ايه؟ ما تصدر العلوم وهو مش فقيه فيها طب هيضمن ايه دي؟ مش متخصص في الحديث مثلا ايوه ده يعذر بقى لكن احنا كلامنا هنا في النفس احنا بنتكلم عن جنايات الصيدله يعني لو هو ايوه الكتاب هنا في الجنايات في الديات فليش كلمنا عن الطبيب لكن ممكن نتكلم عن المهندس لو بنى عماره والعماره وقعت طب مين بقى وعرفنا ان سبب سقوط العماره مهندس زي مثلا الحادث في مدينه نصر اللي هي في 7 عمارات من شهر في عماره الاستاذ اللي كان اشترى الدور الارضي والاول تقريبا اشترى دوبليكس ومش عارف اشترى ايه شال عمود العمارة هنا في قدر الطول يعني قريبة مننا في 7 عمارات معروفة يعني فسألت أنا أعرف ناس هناك في الشارع أصلاً يعني فقال لي الراجل اشترى العمارة بيشطب فمهندس الديكور عشان مهندس أنا مش عارف مهندس إيه بالضبط يعني شال عمود في من عنده فطبعاً شال العمود المشكلة إن اللي شال العمود ده ابن يعني قريب لصاحب العمارة يعني واحد من الأقرباء بالظبط قريب من العمارة يعني مش حد من بره كمان يعني بس كان شاري جديد برضه معرفش إزاي والعمارة وقعت طب المهندس اللي شال العمود دوت هو هيضمن فاحنا بنتكلم هنا في انفس هنتكلم على انفس يعني على فالطبيب لانه هو بيمارس الطب لكن لو هو مهندس وفعل ذلك او مقاول او شيء وادى ذلك الى موت الناس هيضمن طب شفنا بقى موضوع قتل الخطا اللي هو اذا انسان رشش الشارع ميه واحده زحلقت في الميه دي كانت حامل سقط يا سلام فهنا بقى الوضع هنا بالنسبه له هل فعلا هو كده اجرم ولا دي مساله هو لا يقصدها اصلا بيرش الشارع كل يوم عادي؟ هنا يبقى الواقع اللي معانا الان هو رش الشارع ميه كعادته كعادته نعم هو احنا مشى اتزحلقت وكانت حامل سقط. طيب هو لو لو هو اللي مشي دي هي ما شافتش ميه على الشارع، هي اللي سقطت هي اللي وقعت. نعم بس هو شيء ظاهر هذا. الارض اصبحت مزلقه، الارض كانت ناشفه بتمشي عادي، الارض اصبحت مزلقه فدي ساعدت في الوقوع. طيب ما هي لم هي ترى الارض هكذا وماشيه فيها يبقى هي مسؤوله عن ذلك. هي مسؤوله. ما هي مشي في الارض فيها مياه وهي حامل وممكن تتزحلق. هل هو زود الميه في الارض؟ فقهاء المجلس طب اختم الدرس وبراحتكم بقى عشان شكلكم ايه النهارده. عندي مره متى جيت ومتى مشيت ومتى انا قلت الحق الفقه ماشي صراحه انتوا صح. احنا يعني بالنسبه لنا ك كوصول لمرحله من الطب طبعا هي كلنا نخطئ، ولكن في البدايه بيبقى في البدايه خالص بيبقى امتياز وبعدين نيابه او تكليف بعدين بيبقى بقى اخصائي واستشاري. فمفيش حد فينا الا وعنده خطوط حمراء لا يتعداها، بس هذه الخطوط الحمراء تكونت على دماغ المرضى. وهذه الكلام ده وهذه عند الجميع، انا لا اكاد استثني منها احد. يعني تكونت كل دي هذه الخطوط تكونت على دماغ المرضى دي شديده جدا. هي شديده بس هي تحدث شئنا ام ابينا. والله مع احرص اهل الطب تحت. لو القاعده كده ده انت بتتكلم في التدريب، والتدريب المفترض ان هو ما يفضل مساعد مع الاصيل اللي هو الدكتور الكبير. فلو ترك ومعامل الخطا ده يضمن ويحسن كمان. ما تقوليش عشان اتدرب على موت اثنين ثلاثه. ده مش موجود في الشريعه عندنا هذا الكلام. صحيح. لكن تجلس جنب الدكاتره القدماء وتتعلم منهم، لكن يتركك فتخطئ فتضيع نفسك او تركب عضو لا مش ده استهام. انا ما قلتش ان انت عملت، انا بتكلم على طريقه التدريب. بس مش ده المقصد او مش ده المعنى. انت عايز تقول ان لابد انه فعل شيء. لا يعني بتحدث، يعني مثلا يكون في الحوادث ويجي علشان ده بيجري في اتجاه، ده بيجري في اتجاه عشان يلحق وعلشان ينقذ نفسه. ينقذ نفسه. انا ممكن دلوقتي اتحرك باستراتيجيه عن انقاذ هذه النفس غير اللي انا كنت بتحرك بيها زمان وانا صغير تماما، لكن اكيد في حاجات فاتتني كان ممكن الحق بيها هذه النفس، كان ممكن انا انقذ بيها. هو العلم موجوده ما كانتش موجوده عندي ساعتها. طيب خلاص دي مساله قد تكون تؤسف الحكم حسب الالات اللي كانت موجوده وقتها. ما هو قديما يعني هم برضه كان الطب كان ايش الاته كانت ايه والان حديثا ايه. هنقول بقى الناس زمان كانت الالات عندهم اجهزه ضعيفه فهم يضمنون. لا طبعا العلم بيتراكم وبيتغير، لكن المهم المستطاع. مفيش المهم مفيش تقصير. بص انا ضابطها التقصير الاهمال او التعدي. اما لو انت بتفعل المستطاع، ما هو زمان كان بيولدوا بايش ودلوقتي بيولدوا بايه، كان زمان بيعملوا عمليات جراحيه بايه دلوقتي يعملوها بايه، وكان في زمان تكييفات واكسجين بالطريقه ديت وتعقيم بالطريقه دي، كان لا بيعمل كم ايوه اضطر يعمل قرنيه بعد تزرع قرنيه بسبب العمليه عينه وعين منهم لم يقدروا بها، وبسبب انه اللي عمل العمليه هو جاب واحد من الصغيرين مش هو اللي عمل العمليه. وطبعا انا كنت داخل في وقتها مساله، هو راح وصايا اخته قالت له روح المستشفى اللي علاقه بالحكومه دي كويسه وعملنا فيها الربط تقريبا او شيء حاجه كده. المهم راح بيها بسببها ان مسألة هذه. طب هو يقول له تعالى لي العياده انا هظبط لك مش هظبط لك. طبعا سنين لغايه الدكتور كان عنده مشكله في المساله كده عندي خالص تقريبا، حتى لما عملوا الترميه الثاني ما نجحتش. الشاهد ان ايش؟ ان هذا تخريب، هذا اهمال، هذا تعدي على الناس ايضا. فهذا لا ليس، لكن مساله ان انا كان عندي علم قليل ثم عندي علم اكبر بعد ذلك، يعني تراكم العلم بيديني خبرات اتعلم، لا هذا لا اشكال فيه، لانك لا تاخذ العلم مره واحده. هذا رب الله عشان يعني بيتفضل عليك من العلم ده نتيجة، فممكن تحسن من أداءك. لا إشكال، قلت لو كان قديما مفيش بقى لو خلاص، أنت فعلت ما تستطيع أن تفعله وقت ما فعلت. ويختلف الناس طبعا في قدراتهم وفي خبراتهم، وهذه مسألة الله عشان جعل التفاوت موجود. لذلك أما ليه دكتور كبير ودكتور صغير، ليه دكتور متمرس ودكتور تاني مثلا فعل عمليات بيروحوا إلف ونقاط دي ليه؟ بناء على الخبرة. مش دي الإشكال، هو الإشكال اللي أنا بقول لك عليها إنه يبقى فيه إهمال ويبقى فيه تفريط، ده اللي يحاسب عليه. ولذلك هي المسألة دي أرواح ناس مش مسألة، ومفروض إن الشخص نفسه إذا كان لا يستطيع ما يفعل. أنا حضرت دلوقتي يعني الحمد لله يعني إن أنا على قدر سلطتي مثلا غرفة العمليات اللي كنت فيها أو اليوم اللي أنا بسمع له، ما بخليش حد يعمل حاجة إلا لو كان انا واثق انه يقدر يعملها او ببقى واقف معاه او اوقف معاه اللي يقدر.